السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شكر الله لكم استماعكم وحضوركم واستقبالكم، وجمعنا الله بكم في دار الكرامة، فإن هذه المجالس من أعظم ما يتقرب بها إلى الله عز وجل، هي مجالس المتقين، وأولياء الله إذا اجتمعوا ذكروا الله كما يجتمع الصالحون في هذه الدنيا على ذكره، يجمعهم الله عز وجل في جنته على محبته. من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدامي، فيها السكينة والوقار وأهلها أهل العفاف وزينة الأقوام. أيها الإخوة الكرام، ذكر الله قصة لقمان عليه السلام في القرآن بسورة، وتكلم الله عز وجل عن كلام هذا الرجل الصالح الذي أصلح الله قلبه. كان لقمان مولى من الموالي، لكن رفع الله عز وجل ذكره بالتقوى. كان مملوكا، ولكن أحيا الله قلبه بالتوحيد والإيمان. يقال في ترجمته: قال له مولاه: يا لقمان، ائتني بأطيب شيء في الإنسان وبأخبث شيء فيه واذبح ذبيحة. فذبح ذبيحة وأتى بلسانها وقلبها وقال: هذا أطيب شيء إذا طاف، وهذا أخبث شيء إذا خبث. يقول سبحانه وتعالى عنه في القرآن: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. ما هي الحكمة وما معناها وكيف نعرفها أيها الكرام؟ الحكمة قال السلف: مخافة الله. وفي أثر يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: رأس الحكمة مخافة الله. والحكمة إذا أطلقت في القرآن فلها معنيان اثنان، إذا أضيفت أو إذا ذكرت مع القرآن فمعناها السنة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي السنة. وإذا ذكرت وحدها فمعناها وضع الشيء في موضعه، ومعناها التشديد في الأمور. يقول سبحانه: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولا حكمة لفاجر، ولا سداد لعاصي، ومن عصى الله خذله الله، خذله في كلامه، وخذله في أفعاله، وخذله في حاله. ومن فجر نزع الله الحكمة من قلبه والنور. يروى أن يوسف عليه السلام، وهذا يذكره أهل التفسير في قصصه، لما همت به المرأة وهم بها، لما خلا بها ولكن ذكر واعظ الله برهان الله، رأى أباه يعقوب عليه السلام وهو يعض بأنامله أو بأسنانه على أنامله ويقول: يا يوسف لا تزني، فإن من زلى كالطائر ينتف ريشه. وهذا كالعاصي إذا أقدم على المعصية، أولا ينزع الله النور منه والحكمة والسداد، ويخذله ويجعله من أبعد الناس عن التسديد في الأمور. ولقد آتينا لقمان الحكمة، ثم فسرها الله: أن اشكر لله. لا إله إلا الله، ما أعظمها من حكمة، ورأسها شكر الله عز وجل. ولم يفسرها سبحانه وتعالى بمنصب أو بشهادة أو بمال أو بثروة أو بمكتب أو بمطلوب، بل جعلها شكره سبحانه وتعالى. قيل لأحد الصالحين: ما شكر الله؟ قال: أما شكر العينين فالبكاء. اسمع الكلام الجميل: أما شكر العينين فالبكاء، يعني من خشية الله. وشكر القلب الحياء، وشكر اللسان الثناء، وشكر الإذنين الإصغاء. هذا هو الشكر. يقول: شكر العينين البكاء، وعين بكت من خشية الله لا تمسها النار. وأما شكر القلب فالحياء من الله عز وجل أن يعيش مغاقبة الله وخشية الله. وأما شكر اللسان فالثناء على الله، التسبيح والتحميد، الذكر، تلاوة القرآن. هذا هو شكر اللسان. وشكر الإذنين الإصغاء للحكمة ولقول الله عز وجل. والشكر ذكر في آيات كثيرة من القرآن أستعرضها معكم أيها الأبرار الأخيار. فإنا نسأل الله عز وجل أن ينظر إلينا في هذا المجلس نظر رحمة، وأن يعلم أن اجتمعنا لذكره ولطاعته. أتينا من قبائل شتى، ومن أسر متعددة، ومن أنوان مختلفة، ومن أماكن متباينة. جمعنا الرضوان فيه سبحانه وتعالى والرحمة. ولعل الله أن يقول لنا في آخر المجلس: انصرفوا مغفورا لكم فقد أرضيتموني ورضيت عنكم. فيا ربنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وخطايانا. يقول الله عن الشكر: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ويقول سبحانه في الشكر: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ويقول في الشكر سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال سبحانه وتعالى عن الشكر أيضا لما ذكر سبحانه وتعالى آل داود قال: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقال سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كيف نفسر الشكر؟ قالوا: هي أن تثني على المنعم بإنعامه، وأن تجعل نعمته في طاعته ولا تخالف أمره. هذا من أعظم ما فسر به. ويقابل الشكر كفران الجميل. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. لكن تعالوا نستعرض معاني الشكر. يقول سبحانه: اعملوا آل داود شكرا. جمع داود عليه السلام آل داود، هذا في التفسير، وكان عددهم 36,000 رجالا ونساء. فخطب فيهم وبكى وقال: يا آل داود، إن الله أنعم عليكم بنعم ظاهرة وباطنة، أتريدون أن تبقى؟ قالوا: نعم. قال: بقاؤها طاعة الله، وهما خلع نعمة على عبد إلا يوم يخلع العبد طاعة الله. والله عز وجل ما حبس نعمة عن عبد إلا يوم يعرض العبد عن مرضاة الله، رجلا أو أنثى. قال لهم: أتريدون أن تبقى النعم؟ قالوا: نعم. قال: قيدوها بالشكر. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بتقوى الإله فإن الإله سريع النقم. أحد الصالحين قالوا: نظر بنظرة واحدة إلى منظر لا يحل له فنسي القرآن بعد 40 سنة. نسي القرآن بعد 40 سنة. قال لهم: صلوا في كل ساعة وتناوبوا الليل والنهار. فوزعهم إلى جماعات آل داود ما كان يمر عليهم ساعة في الليل والنهار إلا وقوم منهم يذكرون الله ويسبحون الله ويصلون لله. قال: اعملوا آل داود شكرا، يعني مصر يقول هكذا فاعملوا، وقليل من عبادي الشكور. سليمان بن داود عليه السلام في قصصه أجرى له الله الريح كما قال سبحانه: غدوها شهر ورواحها شهر. وهذا هو الملك العظيم. يوم قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخر الله له الريح، كان يأمرها أن تنقله من مكان إلى مكان، فتأتي كالبساط تحته فتحمله معه الأمراء والوزراء والعلماء والجيش، وتنقله من مدينة إلى مدينة. هذا ما يبلغه العلم الحديث أبدا، أي علم لا يبلغ هذه الدرجة. ويقول الله في وصف الريح: إذا أراد أن يهبط رخاء حيث أصاب، لأن الإنسان يتساءل إذا رفعت الريح سليمان ومن معه كيف تهبط به؟ أهناك مدرجات أم تصطدم به في الأرض أم ماذا تفعل؟ قال سبحانه رخاء حيث أصاب، ومعنى رخاء أي أنها تتدرج بخفة سرعتها حتى يقع على الأرض، رخاء حيث أصاب حيث أراد من الأرض. إذا قال اهبطي هنا ما تهبط بقوتها، بل تترسل رويدا رويدا حتى يهبط بسلام. ارتحل مرة من المرات إلى الهند من أرض فلسطين، كان يسكن في فلسطين عليه السلام، فأمر الريح أن تحمله فحملته، فلما أصبح في الجو معه الناس على البساط غطى هو شعاع الشمس عن فلاح يفلح في الأرض يزرع، فحجب الشمس عن هذا الفلاح، فنظر الفلاح فرأى سليمان عليه السلام بين السماء والأرض ومعه الحاشية، قال الفلاح وهو بالمسحان يقدم الأرض: سبحان الله، لقد أوتي آل داود ملكا عظيما. قالوا هذه الكلمة ارتفعت إلى الله، لأن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأمثالها تصعد إلى الله. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إليه. انظر كيف نسب الضمير إليه وحده، هو المعروف. يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح، يعني يرفع الكلم الطيب أو يرفع الله العمل الصالح. فمرت على سليمان هذه الكلمة، قال الريح اهبطي هنا، فهبط بجانب الفلاح، قال يا فلان ماذا قلت؟ قال قلت سبحان الله لقد أوتي آل داود ملكا عظيما. قال والذي نفسي بيده لقولك سبحان الله أحسن مما أوتي آل داود، أحسن مما أوتي آل داود. ويقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وفي لفظ أو غرب. قالوا وأفضل حلية حلية الشكر. تجمل الناس بالذهب ولكن أصبح بلا إيمان لعنة، وتجتقن القصور ولبسوا الملابس الفارهة وركبوا السيارات، لكن لما تجردت عن الشكر ما أصبح لها طعم ولا لون. لبسنا حاليا من كل وشر فما سرسرت ملابسنا الخطايا، وأحسن لباس لباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. حتى يقول بعض العلماء: إذا أرادت المرأة أن تتجمل فتتجمل بتقوى الله، فما لبست أعظم من تقوى الله حلة لا ذهبا ولا فضة. هل تعي المرأة هذا الاستطراد اسمحوا لي به، لعل امرأة مسلمة تريد العودة إلى الله أو قد عادت إلى الله أن تسمع هذا الكلام؟ هل عرفت المرأة أن أعظم حلة تتحلى بها هي تقوى الله؟ هل علمت المرأة المسلمة أن حجابها وسترها وعفافها وذكرها أعظم زينة يزينها الله بها في الدنيا والآخرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ هل علمت المرأة أمام الموضات وأمام الغزو وأمام الزحف في المافر وأمام العدوان والحرب على المرأة أن زينتها في حفظ عرضها ونفسها ودينها وعفافها وتربية بيتها؟ والله إن هذه المرأة التي تتكشف وتتبرج وتتزين للناظرين وتعرض نفسها سلعة للعيون وتحاول أن تقدم نفسها في صورة بهية على زعمها، لهي من أشوه النساء في الدنيا والآخرة. إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كنا الكلاء ولغن فيه. أراد الإسلام أن تكون المرأة درة في صدر، وأراد الكفار والفجار والمعرضون أن تكون سلعة معروضة كاللحم عند الجزار، تراها العيون وتلمسها الأيدي. فأقول هذا بمناسبة ما هو شكر المرأة لله: شكرها التقوى والحجاب والعفاف. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والجاهلية الأولى هذه الجاهلية أدهى وأطم من تلك الجاهلية. من سمع في الجاهلية الأولى أن تمر المرأة على خياط بعهد أبي جهل فتقف معه وتخلو به وتركب مع سائق الساعات الطويلة وهي متزينة متجملة متعطرة، فقدت زوجها ونسيها زوجها وغاب عنها وغاب عنها الإيمان. هل علم أن امرأة كانت تجوب السوق من الصباح إلى صلاة الظهر تخالط الهندوكي والسيخي والمسيحي والفاجر المعرض المتهتك متى كان؟ ألا إن هذا كفر بنعمة الله عز وجل، وهذا من أسباب السخط والمحق والعياذ بالله في الأمة. ويوم تصل المرأة إلى هذا المستوى فقد كفرت بأنعم الله وقد جحدت معروف الله. قال ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. يا لقمان اشكر لله. يقولون داود عليه السلام قال يا ربي كيف أشكرك، ما أستطيع أن أشكرك. قال يا داود أتعلم أني أنا المنعم؟ قال نعم يا رب. قال فقد شكرتني، فقد شكرتني. ضاع فرس لجعفر الصادق رحمه الله، قال والله لئن وجدت فرسي لأشكرن الله شكرا من أعظم ما يشكره به الشاكرون. فلما وجد الفرس وركبه قال الحمد لله رب العالمين. قالوا أين الشكر؟ قال قد قلته، قلت الحمد لله رب العالمين. ولذلك لما أراد الله أن يثني على نفسه قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ويقول الحمد لله فاطر السماوات والأرض، وهي من أعظم الكلمات. حتى عمر رضي الله عنه مر على أعرابي في السوق فقال يا أعرابي كيف حالكم؟ عمر ليس من قضايا المهمة أن يدري ماذا حال البدوي هذا، لكن يريد أن يسمع كلامه. قال الأعرابي الحمد لله يا أمير المؤمنين. قال عمر إياها أريد، إياها أريد، يعني أريد الكلمة أن تنطقها وأن تقولها لتكتب في ميزان حسناتك، وهي من أعظم الكلمات. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، هذا تعبير القرآن، هذه بلاغة القرآن، هذا سر بقاء القرآن. هذه الوثيقة المصحف معنا 1500 سنة، ووثيقة ماركس 72 سنة، وداسها غورباتشوف بجزمته من أبناء وأحفاد ماركس. لكن نحن قرآننا يثبت عظمته ويثبت جماله وجلاله وبقاءه وخلوده وحفظ الله له. سمعتك يا قرآن والليل واجم سريت تهز الكون، سبحان من أسرى. فتحنا بك الدنيا فأشرق نورها وصرنا على الأفلاك نملأها أجرا. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، من صلى صلى لنفسه، من صام صام لنفسه. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يقول الله تبارك وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. والله لو كان العالم كل العالم على تقوى أتقى الأتقياء يصلون ويصومون ويذكرون ولم يكن فيهم رجل واحد ما زاد في ملك الله ذرة. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك مما عندي شيئا أو من ملكي شيئا. ومن كفر فإن الله غني حميد. يستغني الله عز وجل، وتولوا واستغنوا واستغنى الله، والله غني حميد. والله عز وجل هو الغني سبحانه وتعالى، لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة الطائع. قال ومن كفر بهذه النعم فإن الله غني حميد، أي لا يحتاج إليهم وليس في حاجتهم، وإنما تسببوا لأنفسهم بويل وبخسران وببوار في الدنيا والآخرة. الآن انتهى من المقدمة، عرفنا بلقمان وترجمة لقمان وحياة لقمان في آية واحدة. والقرآن ما يأتي بالجزئيات التي أشغلنا أنفسنا بها، ولد عام كذا وكذا في يوم كذا وكذا في ساعة كذا وكذا كان يأكل كذا وكذا له من الأطفال كذا وكذا، لا، القرآن يأتي بقضايا كلية. يوم يتكلم عن الكلب في سورة الكهف ما أتى بلونه، وبعض المفسرين يقول لونه أسود، قال الآخر لا مبرقش، قال الثالث لا أحمر يميل إلى الصفرة، ما بقي إلا يقول بنفسجي. القرآن ما عرض لهذا، القرآن أتى بالمقصد، سماه كلب، قال ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا. والشراب الذي قال عن الطعام والشراب لم يتسنه، قالوا كان شرابه التوت، قال قوم لا عصير الزيت أو الزيتون، وقال قوم لا ما بقي إلا الميرندا أو البيبسي. فالقرآن ما عرض لهذا، أتى بقواعد كلية، ترجم للقمان في آية ثم تكلم عن وصاياه. والوصايا هي الحث على خير والتحذير من شر، هذه الوصية، الحث على خير والتحذير من شر. وأعظم وصية في الحياة وصية الرجل. سئل ابن تيمية في المجلد العاشر من رجل من المغرب يقول له: يا شيخ الإسلام أوصني. قال: أما إن سألتني عن الوصية فلا أعلم أعظم وصية من وصية الله للناس لمن عقلها وتدبرها. لله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه أعظم وصية، وهي أعظم شهادة في الدنيا، أن اتقوا الله. وقد وصى عليه الصلاة والسلام أصحابه بوصايا عديدة، وكان يوصي الرجل بحسب ما يراه من استعداد. أتاه ابن بصر قال: أوصني يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. حديث صحيح رواه الترمذي وغيره. ويقول عليه الصلاة والسلام عند الترمذي ابن عباس: احفظ الله يحفظك، وهي من أعظم الوصايا، احفظ الله تجده تجاهك الحديث. قال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، يعظه يوصيه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أولا قال يا بني، وهذا أدب تربوي، وعليك أن تعتبر بهذا الكلام أنك إذا أردت أن تدعو الناس أن تلين لهم في الخطاب، وأن تأخذهم بالمحبة، وأن تأخذهم بسهولة من اللفظ ويسر من الكلام. يا بني، هذا قضية تربوية. قال: يا بني، يا حبيب قلبي، يا أقرب الناس إلى روحي، لا تشرك بالله. الشرك له صور متعددة. الشرك ليس فحسب عبادة الصنم والحجر والوثن، لا، له صور. حتى بلغه بعض العلماء يقول: من تولها بلعبة حتى قدمها على حب الله ووالى من أجلها وعاد من أجلها فقد أشرك بها، لقوله سبحانه وتعالى: أرأيت من اتخذ إله هواه وأظله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. ويعجبني مفكر يقول: الكرة تعبد من دون الله. هذه الكرة التي تلعب بلغ بها من حال بعضهم أن عبدها من دون الله، ترك الصلاة من أجلها، أخر الصلاة من أجلها، وبعضهم عنده فن يجمع من أجل الصلاة على المدرجات، يجمع الظهر والعصر أفكى نفسه من أجل أن لا تفوته المباراة، وبعضهم يفترس غطرته وقد عرض في سؤال وظنه معتوها وأحمق، عرض أتى الأذان وخاف أن يذهب المسجد فيفوته الشوط والمباراة ففرش غطرته أمام شاشة التلفزيون وكان يصلي وينظر إلى المباراة. نعم هذا حدث، وكان يركع سريعا ويسجد سريعا لأن يجمع بين الحسنيين، حسنيين كوجهه في الحسن وكعقله ورفضه، فأي حب بعد هذا الحب؟ بل بلغ بهم الولاء والبراء حتى يقول بعضهم: أنا يعني هلالي حتى الموت، أو نصراوي حتى الموت، وهي أقرب من النصراني. سبحان الله، أحفاد خالد بن الوليد عمر بن الخطاب هلاليون حتى الموت، وأنا لا أهاجم الأندية لذاتها، فأنا عضو شرف في نادي الهلال، لكن يوم يسجد نادي الهلال لله، ويوم يدعو أصحابه إلى مبادئ الله، ويوم تتجه النوادي إلى الله وهم إخواننا وأبناء عمومتنا، لكن حينما نلتقي نحن وإياهم تحت مظلة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن صلوا وعرفوا الله وتوضوا وقرأوا القرآن فنحن وإياهم سواء ورسالتنا واحدة وهم دعاء. يقولون، وقد ذكر أحد الدعاء أن رجلا كان هلاليا وامرأته نصراوية، فتبارى الفريقان فانتصر أحدهم على الآخر، فاحتدم البيت وقام الخصام حتى طلق الرجل زوجته إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمر. فأي تربية وأي ولاء، وبعضهم ببعض اللعب تبلغ به الشغف مثل البلوث، تجد بعضهم مسلوخ الإرادة من صلاة العشاء إلى الساعة الثانية ليلا، لا ذكر، لا صلاة، لا قرآن، لا تسبيح، لا دعاء، لا تبتل، لا طلب علم، لا تحصيل، يلعب هذه اللعبة ويهيم بها ويراها في المنام. هل بعد هذا حب؟ وهل بعد هذا ولا؟ والله عز وجل يريد من العبد أن يعيش ذكر الله دائما وأبدا. فاذكروني أذكركم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يقولون، كانت شيخ الإسلام ابن تيمية لسانه لا تفسر من ذكر الله، قالوا: نراك يا شيخ، يا أبا العباس، ما تفسر أبدا من ذكر الله. قال: قلبي كالسمكة إذا خرجت السمكة من الماء ماتت، وقلبي إذا ترك الذكر مات. انظر إلى الحب، يحبهم ويحبونه. يقول ابن القيم: ليس العجب من قوله يحبونه، فإنهم يحبونه لأنه منعم، لكن العجب من قوله يحبهم، خلقهم ورزقهم وأحياهم وأعطاهم ثم قال يحبهم. فنسأل الله أن نكون وإياكم من أحبابه ومن أقرب الناس إليه، فإنه والله الفوز في الدنيا والآخرة لكل من أراد أن يكون من الصالحين الأخيار. يا بني لا تشرك بالله، أولا بدأ بالعقيدة، وهذه مسألتنا ترى دائما التي نكرر الناس العقيدة، قضيتنا الكبرى العقيدة. بعض الناس يقول ما يحتاج تكلمون في العقيدة، أو الرحمن على العرش استوى عرفناه ونحن في الابتدائية، لا تشغلونا بالعقيدة يكفي. لا والله لا يكفي، نتكلم عن العقيدة اليوم وأمس وغدا، وهي قضيتنا الكبرى، وهي رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي التي تعيش مع العبد في كل لحظاته، وهي أعظم القضايا على الإطلاق. فلذلك بدأ بها، والمسلم دائما يكون حكيما. إذا أتى إلى مجتمع أو إلى أناس ورأى فيهم شيء من الانحراف يبدأ بالعقيدة، كيف تصحح مفاهيم الناس بسنن وهم معرضون على العقيدة. إنسان يأتي إلى قوم من البادية يدعوهم إلى تلبية اللحى وتقصير الثياب، ماذا ينفعهم إذا ربوا لحاهم وقصروا ثيابهم وهم لا يعرفون الله بأسمائه ولا صفاته، ولا يعرفون عظمته، ولا يعرفون كماله وجلاله وكماله. ماذا ينفع الملحد أن يطلق لحيته ويقصر ثوبه وهو زنديق قلبه كقلب الحمار؟ ما ينفع هذا. قال: لا تشرك بالله. الشرك أعظم ذنب عفي به الله عز وجل، والشرك وصفه سبحانه وتعالى بأوصاف: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فالله عز وجل جعل أعظم الذنوب الشرك. قال ابن مسعود في الصحيح: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقال نوح عليه السلام لابنه: يا بني لا تشرك بالله ولو مزقت وسحقت أو كما قال. فكان رسالته عليه الصلاة والسلام عن التوحيد، وصح عنه أنه قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. ومعنى مخلصا من قلبه يعمل بمقتضاها، أما يقول لا إله إلا الله لكن أبرد من السلف تخرج من لسانه لا معنى لها، لا إله إلا الله وهو عبد للأغنية، لا إله إلا الله وهو متحطم على الفيلم والشاشة، لا إله إلا الله وبيته سكنه لإبليس، لا إله إلا الله وقلبه وثن، لا إله إلا الله وهو كالخواجة في تصرفاته وخلقه وسلوكه، لا إله إلا الله وهو لا يعرف من الإسلام لا رسم ولا اسم ولا قرآن ولا ذكر ولا صلاة جماعة، لا إله إلا الله وهو يحارب الملتزمين والأخيار والأبرار وأهل الدعوة وأهل العلم، لا إله إلا الله وهو يحدد أن ينتصر الكافر على المؤمن، لا إله إلا الله وهو يعجب بالكفار ويذكرهم في المجالس. ولذلك صروخ العلمانية وأذناب الماسونية دائما ينفخون في أبواب أعداء الله، أهل الحضارة، القوم هنالك، أهل العظمة والتصنيع، أهل التكنولوجيا. أما نحن فأهل الرجعية، يقول عن نفسه: وأهل التخلف والعالم الثالث والدول النامية. ومن هذا القبيل: هذا رجل مغرور بالله، وهذا رجل مخذول، وهذا رجل بعيد عن الله. معنى لا إله إلا الله من قلبي أن تكون عبدا لله. بالله عليكم أي إيمان؟ وليكن سليمان الأعمش الذي سدم له الذهبي الراوي المحدث الذي قال لما حضرت الوفاة قال لابنته: يا بني لا تبكي علي، فوالله ما فاتتني تكبيرة الإحرام بالجماعة 50 سنة، مع رجل يقول لا إله إلا الله لكن المسجد ما بينه وبينه 100 متر أو 50 متر ما يصلي فيه، يسمع الله أكبر تدوي من على المنارة ولكن ما يصلي في المسجد بلا عذر، ما عنده عذر. هل بقي في قلب الإيمان؟ ماذا تنفعه لا إله إلا الله؟ تجد هذا متهتك في الحدود، وجلجلة الأذان بكل حي، ولكن أين صوت من بلال؟ منايركم علت في كل ساحة ومسجدكم من العباد خالي. لا والله، والله لو كان في قلبي إيمان لمشى في الظلام، يروى في الحديث بشر المسائين إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. كثير من الصالحين ومن الشباب والأخيار يمشي في الثلج إلى المسجد وفي شدة البرد القارس الذي كالسكاكين، لكن في قلبه وقود هائل. والله سمعت أنا من شاب من نيجيريا، هذا الشاب من أعبد عباد الله عز وجل، يقول لي الحمد لله لو ما أنام قبل الفجر إلا نصف ساعة فلا يمكن إذا سمعت الأذان ويسمعنا الله عز وجل الأذان أن أبقى ولو لحظة. حتى يقول نام مرة وترب الأذان فكأنه ما سمع الأذان، فكأنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول استو ويعدل الصفوف، قال فاستيقظت وأذان. لأن من استنار قلبه بنور الله أيقظ الله فطرته وفطنته على تقوى من الله ورضوان. يقول لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، من أعظم الذنوب في الأرض الشرك. والصور الموجودة الآن التي تنتشر الكهانة والسحر والشعوذة وقد انتشرت كثيرة، ومن صورها كذلك الولاء للكافر، الولاء للكافر والبراء من المؤمن، ومن صورها كذلك تعظيم الكفار على حساب المؤمنين، ومن صور الشرك الاستهزاء بآيات الله، بالمصحف، بالرسول، لأهل الاستقامة صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، بالمساجد، بالإسلام. ومن صور كذلك قول بعضهم الإسلام لا يواكب، والإسلام لا يصلح، الإسلام لا يصلح أن يواكب العصر، والإسلام انتهى. وهذه كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كلمة. هذه من المسائل. ثم قال ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. تقوى الله والصلاة تنبي عن بر الوالدين، والذي يترك الصلاة لا ترجو فيه خيرا. وبر الوالدين من أعظم الأعمال الصالحة التي نلقى بها الله. ويوم فسد بعض الجيل ووقعوا في ترك الصلوات والسيئات والمخدرات أتوا من العقوق ما لم يأتي به أبو جهل ولا أبو لهب. هل تصدقون أن أحدهم ضرب أمه أكثر من 7 مرات بيده وهو يدعي أنه مسلم؟ وبعضهم رأينا شيخا كبيرا في 70 يبكي ودموعه تسيل من على لحيته يشكو من ابنه. أي إسلام البكي مع هذا؟ فالله قرن حقه بحق الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أيها المسلمون، ويستمر السياق ويأتي لقمان عليه السلام ليقرر لابنه قضية أن الله يعلم الغيب وأن الله يطلع على السرائر وأن الله لا تخفى عليه خافية وأن الله عز وجل قريب من العبد وأن الله بعلمه سبحانه وتعالى وبشهوده وبحسابه وباطلاعه مع العبد. قال يا بني، هذا تقرير العقيدة، تقرير التوحيد، يا بني إنها إن تكو حبة إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يقول يا بني إذا تسترت وراء الجدران فالله معك، إذا تسترت بالحيطان فالله يراك، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. اسمحوا لي أن أعيد قصة لكن الفائدة ولعلها أن ترتخ، فإن بعض القضايا ما ترتخ إلا بعد أن تعاد 1000 مرة. جلس صفوان بن أمية مع عمير بن وهب تحت نزاب الكعبة في الحرم في مكة، والرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، وصفوان كان آنذاك وعمير بن وهب كافرين، كان كافرين بالله مشركين بعد معركة بدر. قال صفوان يا عمير بن وهب أما ترى ماذا فعل محمد بنا في بدر؟ قتل آباءنا وإخواننا وأقاربنا، فما رأيك؟ قال عمير بن وهب والله أو أقسم بآلهته لو وجدت من يقوم بأهلي وأطفالي لذهبت إليه في المدينة فقتلته. قال صفوان وهم تحت الميزاب ما معهم إلا الله. قال صفوان أنا أقوم بأهلك وأطفالك وزوجتك، الهدم هدمي والدمدمي والحياة حياتي. فأخذ عمير بن وهب سيفه فحشاه بالسم حتى أصبح السيف أزرق شهرا كامل، ثم ذهب إلى المدينة. فلما دخل المدينة دخلها بعد صلاة العصر وسيفه معه. عمر رأى عمير بن وهب أقبل يريد المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم بين الصحابة في المسجد، ليس عند الرسول صلى الله عليه وسلم سيف ولا رمح ولا حراسة. عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من القطن. وإذا العناية لاحظتك عيونها من فالحوادث كلهن أمان. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ويقول سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس أي يحفظك. فرأى عمر رضي الله عنه عمير بن وهب مقبلا فرأى في عيونه الشيطان، فأخذه عمر بتلابيبه ومحامير سيفه بيد واحد، وكان عمر قويا قوة الإيمان، وأدخله المسجد عند الرسول عليه الصلاة والسلام. فأجلسه صلى الله عليه وسلم للتحقيق. السؤال يا عمير بن وهب ماذا قدم بك؟ الجواب قدمت لأفدي الأسار الذين عندك، يعني آخذ بمالي أسار الذين أسرتهم من بدر. كذب هذا الكلام. قال عليه الصلاة والسلام لا والذي نفسي بيده، لقد جلست في يوم كذا أنت وصفوان بن أمية تحت ميزاب الكعبة فقال لك كذا وكذا وقلت له كذا وكذا، أليس كذلك يا عمير؟ قال عمير أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. علم الغيب واطلاع الله سبحانه وتعالى على كل خافية قضية كبرى لا بد أن نعرفها، نحن لو عرفناها ما كان وقع ما وقع، ما كان وجد من الشباب من أفطر رمضان، وجد من الجيل من في نهار رمضان يذهب تحت الكباري وفي الغابات وفي المنتزهات ويأكل ويشرب في النهار، يستحي من الناس، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، يعني نظر الناس إليه أعظم من نظر الله عز وجل. لو وجد هذا الإيمان، معرفة الإيمان أن الله مطلع على كل خافية، ما كان هناك خلوة بالأجنبي والأجنبية من النساء، ما كان هناك خيانة زوجية من الرجال لنسائهم أن يعاشر أجنبية لا تحل له أو تعاشر هبا من دون زوجها وتخون الله وشرع الله ولا إله إلا الله والحجاب والدين والاحترام والخلق، وتنكر كل شيء من مبادئها، وتنسى القبر الضيق يوم تحشر فيه وحيدة، وتنسى العرض على الله ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. ما معنى هذه الآية؟ يقول يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل أصغر من البرة مثل السمسم، انظر إلى الوصف وتأمل، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، صخرة مكفلة داخل الصخرة أو في السماوات أو في الأرض، يعني ملقاه في البحر أو في البر يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. هذا وصف دقيق عجيب، إذا كان مثقال سمسمة يأتي بها الله عز وجل فكيف بمن سجلت حسناته وسيئاته في سجلات، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إن الله لطيف خبير. انتهى من وصايا، أولا عرض العقيدة بر الوالدين، ثم تكلم عن الأسماء والصفات بشيء من الأفعال والاشتقاق، أتى إلى العبادات. انتهى من وصايا، أولا عرض العقيدة بر الوالدين، ثم تكلم عن الأسماء والصفات بشيء من الأفعال والاشتقاق، أتى إلى العبادات. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة، قضية الصلاة في حياة المسلم هي قضية الإسلام، قضية الدين، وهي أكبر قضية بعد التوحيد، نادى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما بلغ الجيل مبلغ ترك الصلاة إلا يوم دخلوا في باب الكفر وفتحوا باب الكفر ودخلوا الإلحاد والزندقة. وقضية أن يترك الإنسان الصلاة معناه حق عليه أن يكفر إلا أن يعود إلى الإسلام، معناه كتب على نفسه أنه مرتد وأحل دمه للسيف وعرضه وماله. يقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقول بين المسلم والكافر ترك الصلاة، وهي حديث صحيحة. ويقول في الصحيح: والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، أعوذ بالله من النار. ترك الصلاة كفر. وما أظن أن مسلما يظن أنه بقي معه ذرة من إيمان ويترك الصلاة. ووالله ما يدري الإنسان، يتعجب كيف يبلغ بالإنسان مبلغا أن يسمع بالرسول عليه الصلاة والسلام والقرآن وقيام الساعة ولقاء الله عز وجل والجنة والنار والصراط والميزان، ثم يترك فريضة واحدة. كيف يستطيع؟ هل يعيش مطمئنا؟ هل يستطيع أن يأكل ويشرب ويعلم مثلا أنه ما صلى المغرب وأنه تركها قطعا؟ ماذا ينتظر هذا إلا أن تنزل عليه صاعقة تلعنه وتخزيه من السماء؟ أعوذ بالله من الخذلان والخسار والتباب. يا بني أقم الصلاة، وهي زاد الداعية وزاد المسلم، واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فقضية الصلاة هي زاد المسلم في الحياة. كان يقول عليه الصلاة والسلام: إذا اهتم واغتم أرحنا بها يا بلال. وكانت قرة عينه في الصلاة، وسمع الصلاة في سكرات الموت فقال: الصلاة الصلاة لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ميزتنا نحن عسكريون ومدنيون كبار وصغار رجال وإناث أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. ويوم يبلغ بالإنسان أن يموت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قلبه، يتبلد إحساسه ويصبح كالبهيمة ويموت تماما. والذي تموت الغيرة في قلبه معناه أنه ليس لله عنده وقار ولا مكان سبحانه وتعالى. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. والله يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤذون. الأمر بالمعروف هو واجب علي وعليك، ليس هناك هيئة خاصة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس هناك فقط فئة أو كيان يجب عليها وحدها أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. أنا وأنت جميعا إن لم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر فإنا معرضون لغضب الله وسخط الله وعذاب الله. الرجل في بيته، المرأة في بيتها، الأستاذ في مدرسته، العامل، الموظف، الفلاح، التاجر، كلها رسالتنا. لكن انظر إلى واقعنا، يوم تركنا الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر أصبح أهل المعصية أكثر، وأصبح لهم الصولة والجولة، وأصبح لهم المكانة، وأصبح الإنسان ما يستحي أن يعرض بضاعته من اللهو واللغو. بالله عليكم، في عهد السلف الصالح هل يستطيع أحد أن يأتي بأدوات الغناء على مستواهم القديم في المدينة النورة بجانب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبيعها ويعرضها للناس؟ هل يستطيع أحد أن يفتح مكان ويحلق لحى المسلمين وينقل كما يقول أحد الدعاء، يقول: رأيت على مكان صالون حلاقة صالون النشامة. النشامة هؤلاء يعني معناهم الأبطال، وهو صالون الحلاقة يقول للنشامة، يعني حلق لحى النشامة. هؤلاء وكم هم أبطال وكم هم أخيار وكم فيهم من الرجولة، هؤلاء النشامة الذين جعلوا لحاهم تحت الأقدام. ويقول في رأى في صالون آخر صالون اللحية الغانمة، ولعلكم تسمعون في شريط أطم مطعمك، شريط أطم مطعمك ندوة مشتركة، يقول صالون اللحية الغانمة: ما لها من لحية ليس فيها من الغن شيء، وإنها والله بعيدة من الله. إنما أقول سكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحن نقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللين، بالحكمة، بالموعظة الحسنة، بالكلمة المهداة. تصور أن عاصم من العصاة كصاحب من يروج الأغاني يمر عليه 20 أو 30 مني ومنك ومن الناس يقولون: اتق الله، الغنى حرام فقط. ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، ثم الخامس، إلى أن يبلغ العدد 20 في يوم. أما يعود في البيت ويسأل نفسه يقول: 20 أو 30 مروا علي اليوم كل يقول اتق الله اترك الغنى، أجل حدث شيء. لابد الناس كلهم يخالفوني أتوب إلى الله، لكن نرى المعاصي واستمرناها وواكناهم وشاربناهم وجالسناهم وأصبحت هذه من الخفيفة، حتى إذا انهيت عن بعض الأمور ترى إنسان يشرب باليسرى تقول لا تشرب باليسرى، يقول لك زميلك أول ما يقول لي يا أخي أولا خلك من حالك بشانك، الأمر الثاني نفسك نفسك، ثالثا يا أخي ما تعرفون دائما الشرب ولكن بالشمال واليمين كلها واحدة، وبعدين الأمر في سعة، وإذا قلت له في اللحية قال ما تعرفون إلا الحدائق، وتقول قضية أكبر من تفسير الثياب، القضية قضية إسلام، حتى يضيع الدين ويصبح مقطعا ممزقا بين يدي مثل هؤلاء الذين لا يعرفون سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتصور الإسلام، ويقول بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واصبر على ما أصابك، هذا في حرارة يقول أقسمت أن أريدها حرة وقاحة تحت غلام وقاح، إذا سألت الله في كل ما أملته نلت المنى والنجاح، معناه يقول حرارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال واصبر على ما أصابك، سوف تضرب أو تؤذى أو تسب أو تجرح، فاصبر على ما أصابك. كان أحد الصالحين ترجم له الذهب يقول يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قال فيضربونه في بغداد حتى يغمى عليه فيرشونه بالماء فيستفيق، قال وعزتك وجلالك لأمرن بالمعروف وأنهى عن المنكر. نعم محمد صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر رموه بالحجارة حتى سال الدم من قدميه الشريفين، ولسان حاله يقول إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم، إن كان هذا يرضيك فأهلا وسهلا بالجرح وأهلا وسهلا بالضرب، حتى لما جرح أصبعه عليه الصلاة والسلام يقول هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، يقول الأمر سهل في سبيل الله وفي طاعة الله وفي مرضاة الله سبحانه وتعالى. وقصص الآمرين كثير، منهم النابلسي عالم من علماء المسلمين محدث كبير ترجم له أهل العلم، كان يصوم يوما ويفطر يوما، كان إذا وقف في الصلاة يصلي كأنه سارية، كان يخرج معه سكين في جيبه فإذا رأى جرار الخمر شققها، لكن هذا إذا كان التغيير باليد المصلحة أعظم، أما إذا علمت أنك لو غيرت بيدك كانت المفسدة أعظم فلا يجوز لك أن تغير بيدك، لأنك سوف تجر مفسدة أعظم من ذلك. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهي على مستويات بقدر المصلحة، والتغيير باليد مهمة السلطة التنفيذية. نابلسي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كان يؤدب، كان يحلق رؤوس المبتدعة من غلاة الصوفية الذين يخالفون السنة بها وشواربهم، أتى مرة في مجلس الحديث فسأله سائل عن الحكام الفاطميين، الحكام الفاطميين أكثرهم زنادقة كالحاكم بأمر الله زنديق ملحد، كان إذا خرج إلى السوق سجد له الناس، فقالوا للنابلسي ماذا ترى في الحكام الفاطميين وهو في القاهرة، النابلسي في القاهرة والحاكم موجود في القاهرة وهو يدرس الحديث في المسجد، قال يقول النابلسي من كان عنده 10 أسهم فليرمي النصارى بسهم المسيحيين بسهم واحد وليرمي الفاطميين ب9 أسهم. وبلغت الكلمة السلطان بعد 3 العشاء مباشرة بعد الدرس، وطلعت إليه الجنود فقالوا قم يريدك السلطان، فعرف أن من أجل كلمة فتبسم قال حسبنا الله ونعم الوكيل، معناه أني بعت نفسي من قبل، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فوصل إلى السلطان قال السلطان، والسلطان بلغت له الكلمة فطر، تدري ما كيف بلغوها له؟ هو يقول النابلسي من كان عنده 10 أسهم فليرمي المسيحيين بسهم ويرمي الفاطميين ب9، بلغت السلطان من كان عنده 10 أسهم فليرمي المسيحيين ب9 وليرمي الفاطميين بسهم واحد، هذه أسهل من الأولى. فقال له هذا الحاكم بأمر الله الملعون عليه غضب الله ملحد زنديق، قال يا نابلسي، قال نعم، قال أنت الذي يقول قبل العشاء في مجلس الدرس من كان عنده 10 أسهم فليرمينا بسهم واحد وليرمي النصارى والمسيحيين ب9 أسهم، قال لا الفتوى خطأ. قال كيف؟ قال قلت من كان عنده 10 أسهم فليرميكم ب9 ويرمي المسيحيين بسهم، قال لا أقتلنك قتلة ما قتلها أحد من الناس، قال اختر نفسك والذي نفسي بيده ما تقتلني قتلة إلا يقتلك الله بمثله على الصراط. فقام، فتدرون ماذا فعل؟ سلط يهودي عليه، قال اسلخ جلده كما تسلخ الشاة قبل أن تذبحه، فنكسه وعلقه بأرجله في الشمس. قالوا مما يروى أنه وجد من يظلله كرامة من كرامات الأولياء. ولما بلغ جلد اليهودي جلده أو سلخ جلده إلى القلب رحمه اليهودي، حتى اليهودي رحمه فطعنه بالسكين في قلبه ومات، وكان يتبسمه ويسبح، يقول كان منفوسا ودمه يطرق سبحان الله والحمد لله لا إله الله الله أكبر، ويظهر والله أعلم. يقول عله أن يخفف الله عز وجل، أو عله ألا يرى ألما، فإن من كرامة الأولياء قد يقول أنهم لا يرون ألما ولا يجدون مشقة، فكان يتبسم ويسبح، وهذا من أعظم ما يكون، وهي عند مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي واجبة، وهو واجب على كل مسلم ما دام حيا في عقله وفي إدراكه أن يأمر بحسب استطاعته، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. الآن ينتقل إلى السلوك والأدب، يقول ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. لا تصعر خدك للناس، الصعر داء يصيب الإبل، يصيب الجمل داء في عنقه فأصبح مسعورا دائم يمشي كذا، ولذلك المتكبر تجده كالطاووس، يقول أحمق الناس المتكبر، ما ينظر للناس شيء وهو أكفه الناس لديهم. المتكبر هذا من أكفه ما يكون، هو يتعالى على الناس، ولكن الله يقول اخسأ اخسأ اخسأ لن تعدو قدرك، ومن تواضع لله رفعه، ومن تكبر على الله وضعه. وجزاء المتكبر أن يحشر يوم القيامة في صورة الذر يطاه الناس بأقدامهم يوم العرض الأكبر، ثمين بدين كبير لكن يأتي في صورة الذرة، لأنه توخم في الدنيا فصغره الله وحجمه يوم العرض الأكبر. من صفات المتكبرين يحب أحدهم في الطريق أن يتحدث مع الناس دائما، ما يحب أن يمشي وحده، دائما تجده ولو بدون حديث كلام فاضي، لكن يحدث الذي عن يمينه ويحدث الذي عن يساره ويشير بأيديه وينفح بأصابعه. ومنه كذلك أنه ما يجوز بالسلام، دائما ينتظر منك أن تسلم بخطبة عالية، كيف أسلم على هذا الجنود أنا أعلى مستوى، لا أنتظر حتى يسلم عليه، فما يبذل السلام. وتجد إذا دخلت في مكتبه يعطيك رؤوس أصابعك كأنه يقطر عليك السلام بالقطارة، ولا يمزح، ما يمزح إلا مع رتبه أو أعلى منه، لأنه يقول إذا مزح قلت هيبتي واستمروا علي وجروا علي. ومحمد صلى الله عليه وسلم مازح الأطفال ومازح العجائز عليه الصلاة والسلام، وما زاده الله إلا رفعة. ومن صفاتهم أنه غضبان دائم بدون شيء، كأن إذا خرج من بيته كأن زوجته ضربته على وجهه، دائم غضبان بدون سبب، لكن يعني غضب الكبر. يقول وجوههم من سواد الكبر عابسة كأنما أوقدوا غصبا إلى النار، هانوا على الله فاستاءت مناظرهم، يا ويحهم من مناكيد وفجار، ليسوا كقوم إذا لقيتهم عرضا أهدوك من نورهم ما يتحف الساري، تروى وتشبع من سماء طلعتهم بوصفهم ذكروك الواحد الباري، من تلقى منهم تقول لقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري. هذا أولياء الله وأحباب الله. ومن صفات المتكبر أنه يستخدم دائما أنا وفعلت، قال قلت وراجعت ودخلت وخرجت، يترجم لنفسي في المجالس دائما، فيكون أمقة الناس عند الله عز وجل وأبعدهم من الله. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، تنزيح الأيادي، نسخ الصدر، الصعر بالوجه، كلها من علامة المتكبرين. ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. اقصد يعني إيش قصدك إلى حاجتك بقصد وبتؤادة وسكينة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ثم قال واقصد في مشيك واغضض من صوتك، لا ترفع صوتك فوق اللازم. هذا هو أدب القرآن، يتدخل القرآن حتى في قضية تنظيم الصوت، لأن الواثق من نفسه يتكلم بهدوء، والمسلم عاقل رشيد في ألفاظه. تجد أبعد الناس الآن، أبعد الناس عن الطاعة وعن المسجد ما عندهم عقول، ينادي زميلة في الشارع يسمعه من وراء كيلو مترات أو عدة، تراه يصفر لزميلة تصفير ما يستهي من أحد، لكن لو كان ملتزم ما فعل ذلك. تجد بعضهم قبل يلعن زميله قبل أن يلقاه قبل أن يسلم عليه، يصيح صياح فيقول إن أنكر الأصوات لصوت الله، حميد، يقول يا بني لا تفعل هذه الأفعال، يا بني حياة الإيمان أعظم، يا بني المؤمن منظم في الحياة، يا بني هناك آداب لا بد أن تسلكها، فلا إله إلا الله ما أعظمها من وصايا، بدأ بالعقيدة والعبادة وبر الوالدين ثم العبادة ثم الأخلاق والسلوك. فهل لنا أن نعود من هنا فنتدبر هذه الآيات ونعيد قراءتها في التفسير كتفسير ابن كثير ونجعلها قضية كبرى حتى نطبقها في واقعنا وحياتنا لنعيش حياة السعادة وحياة الإيمان؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أولا وآخرا وسرا وجهرا، والحمد لله ليلا ونهارا، الحمد لله جمعنا بكم، والحمد لله جعلنا نتكلم عن الإيمان، والحمد لله هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وإلى الأسئلة ثم الختام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.